بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مرحبا بكم إخواني الكرام إلى الدرس السابع من دروس أصول الفقه، ولازلنا في مدارسة كتاب أصول الفقه للشيخ المجتهد الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى، وأنهينا في درسنا السابق الواجب، والآن إن شاء الله تعالى ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الاقتضاء، واللي هي قسمين: الاقتضاء بمعنى الطلب، وقلنا طلب الفعل وطلب عدم الفعل. وطلب الفعل نوعين، النوع الأول هو الواجب، والنوع الثاني واللي هو موضوع درسنا اليوم اللي هو المندوب. قلنا أن الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام، والمثال المشهور فيه قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. المندوب هو أيضا طلب، حاله حال الواجب، لكن دخلت في الصيغة أو من سياق الكلام فهمنا أنه ليس المراد منه الواجب، وإنما المراد منه أقل من الواجب. ولهذا عرفه العلماء، قالوا: ما طلب الشارع فعله طلبا غير لازم، أو قالوا: ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه. يعني الآن أجيب لك مثال. قال تعالى: وأقيموا الصلاة. إيش تفهم منا هذا؟ واجب، ما بيها مجال، لازم تقيم الصلاة. طيب الآن ماذا تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؟ ايش تفهم من هذا الكلام؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكن لحدوث هذه المشقة لم يفعل. إذن هذا الكلام بصيغته دل على أن السواك ايش؟ مندوب وليس واجب. نطبق عليه التعريف: إذا فعلت وتسوكت قبل الصلاة فيه أجر، مطهرة للفم ومرضاة إذا تركته. إذن ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه. طيب يسموه أحيانا، تسمع يقول هذا نافلة أو سنة أو تطوع أو مستحب أو إحسان، وكلها ألفاظ لا تخرج عن المندوب. هل لهذا المندوب مراتب؟ يعني كلها المندوبات متساوية؟ بالأمثلة تتوضح الأمور. قسم العلماء المندوب إلى قسمين، وبعضهم جعلها ثلاثة، ذكرها هنا الشيخ. المرتبة الأولى هي السنن المؤكدة، وهي التي لازم النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها، لكن نبه على أنها ليست فرض. مثل إيش؟ في صلاة الوتر مثلا، السنن، النبي عليه الصلاة والسلام ندب المسلمين إلى صلاة السنن التي تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة، اللي هي كم ركعة؟ 12 ركعة. وقال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. لكن في بعض الصلوات كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يوزع الصدقة، يوزع الكذا، فيترك هذه السنة. تركها هنا يدل على إيش؟ على أنها ليست بواجبة. صح يقضيها في وقت آخر مثل ما حدث، في كان يوزع أموال الصدقة، لكنها تدل على أنها ليست واجبة لأن الواجب لا يترك. تمام؟ مثل هذه، مثل أمثلتها الركعتين قبل الفجر، تمام؟ الاثنين اللي بعد المغرب، الاثنين اللي بعد العشاء، اللي قبل الظهر واللي بعد الظهر، العصر لا يوجد سنة، تمام؟ طيب المرتبة الثانية هي سنن غير مؤكدة، سنن هي لكن ليست بدوام أو مداومة السنن التي قبلها، وتسمى سنن غير مؤكدة. مثل إيش؟ يؤذن العصر، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مرة من المرات صلى أربعة قبل العصر، ما بين كل أذانين صلاة. يعني الآن، وهذا مثال واضح عندنا هنا في بغداد مثلا أو البلدان الأخرى، لما يأذن المغرب يتركون فاصل حوالي 6 إلى 7 دقائق. الناس شو تسوي؟ صلي ركعتين. شنو هاي الركعتين؟ سنة ولكنها غير مؤكدة. هنا في هذا البلد يأذن المغرب ويقيم الصلاة، هل نستطيع أن نقول أنه لا لازم نصلي هذين الركعتين؟ إذا فعل واحد هكذا ماذا نجيبه بناء على قواعد الأصول اللي نأخذها؟ أن هذه الركعتين من المندوبات، وهي حتى من غير المؤكدة، وبالتالي الخلاف بها هذا إذا جاز أن يحدث فيها خلاف فالأمر بسيط جدا. طيب بعض الناس يضيف مرتبة أقل بعد أكثر من هذا، وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه العادية، في أفعاله التي ليست تشريعا. مثلا شكل شعر النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة مشي النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة جلوسه، أنه كان يأكل بثلاثة أصابع، هذه يندب لها، وهذه هي فيها تعبير عن المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تخلط بينها وبين ما خرج تشريعا كمنع الأكل باليسار مثلا، هذا لا يجوز، هذا فيه نهي. أما هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادة العرب في ذاك الزمان أن يكتحلون، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل، طريقة الشعر وطول الشعر هذه قضايا عرفية، كان النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الاقتداء بها فهو أمر حسن. طيب الإمام الشاطبي ذكر قضيتين مهمة جدا تتعلق بالمندوب، هذه هي أهم ما سنذكره في المندوب. القضية الأولى قال ويقصد السنن المؤكدة، قال كل مندوب ثبت أنه مندوب بسنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خادما للواجب أو حما له أو ذريعة للمداومة عليه. شنو معناته؟ لما شخص في صلاة الظهر دائما قبلها سنة وبعدها سنة، هذا إذا ما حدث عند تكاسل سيترك ماذا؟ سيترك السنة، لكن الفرض يبقى محمي، لكن إذا على قد الفرض فقط فالضربة وين راح تجي؟ ولهذا يقول هو حمل للواجب، كأنه عندك أنت هذا شيء تريد تحميه وتجعل له سور أول، لما يصير الاختراق ما يصير باختراق في البيت الذي أنت تحميه، وإنما وين؟ في السور، ولكن يبقى الأصل الواجب محمي، ولهذا المندوبات هي مقدمات للواجب وحامية له، عرفت؟ تحمي هذا الواجب على الأقل. إذا فرطت تتفرط بسنة، ما تفرط بواجب، لأن هنا يعاقب تاركه الواجب إذا فرطت به، لكن المندوب لا يعاقب تاركه. تمام؟ طيب، ذكر من هذه الأشياء تعجيل الإفطار، تأخير السحور، كف اللسان عن الأشياء التي لا تخدم الصيام بل تضره وتؤثر فيه. هذه كلها مندوبات تساعد على الصيام. مثلا السحور نفسه، تسحروا فإن في السحور بركة، يعني في طعام السحور وليس في السحور. السحور بالكسر الوقت، الطعام نفسه هذا مندوب ولا مو مندوب؟ يساعد، يعني واحد صايم مسحر وواحد صايم ما مسحر، هذا يظل النهار كله راسه يوجع ودايخ وقد يكون يفقد أعصابه، أثر على العبادة ولا ما أثر؟ الثاني ماكل ومرتاح ومصلي الفجر، قد يكون عنده شغل يطلع ما يشعر بالجوع، خدم الواجب ولا ما خدم؟ خدم الواجب. الأمر الثاني وهذا هو الأكثر أهمية واللي لازم نتعلمه وندركه، أنا أريد أعمل المندوب أو ما أعمله، في إشكال؟ ما في إشكال، لكن كفرد. أما أن يتظاهر المجموع أو الجماعة على ترك المندوبات فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه المندوبات فيها في بعضها شعائر للإسلام. مثلا كثير من العلماء يقولون أن الصلاة في المسجد جماعة سنة، جمهور يقولون سنة. يعني شنو معناته السنة؟ يعني معناته تتأخر عن صلاة الظهر، يمكن ما تلحق المغرب، يمكن العشاء، مو مثل جماعتنا هسه نسويها بلا ملح، بالشهر ما يصلي مرة بالجامعة، ما هكذا يعني العلماء. لكن احنا عندنا مسجد في هذا حينا، احنا المصلين اتفقنا ما دام الاذان بس تفتح السماعه والاذان مركزي، اذان كل من يصلي ببيته، هل يجوز هذا الكلام؟ الامام الشاطبي يقول لا يجوز، فمن تمالأ اهل قريه او مدينه مثلا على ترك صلاه العيد هذا لا يجوز، يأثمون جميعا لانهم أوقفوا شعيرة من شعائر الإسلام. نعم. يعني هنا لازم تلحظ، لما نزلها عن مرتبة الواجب ما كان المقصود منها أن تتركها، وإنما إذا ما حدث لك انشغال مرض عمل لك أن تتركها، لكن ليس بالمجموع، لأن منها ما هي شعائر للإسلام. طبعا هذا الكلام عن الذين يقولون أن صلاة الجماعة سنة، لكن بعض العلماء ماذا قال؟ قال حتى لا تصح الصلاة إلا بجماعة، ويتمسكون بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن أقوام لم يحضروا صلاة الجماعة فقال اجمعوا لي حطب أحرق عليهم البيوت لولا النساء والأطفال. وهذا الأعمى الذي حضر فقال أنا ما عندي أحد يقودني وبيتي بعيد، فرخص له، فلما ذهب ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وأوجب عليه صلاة الجماعة. تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. هذه كلها أمارات لمن قال أنها واجبة. أمارات على أن صلاة الجماعة عندهم إيش؟ حضورها جماعة واجب. لكن إحنا نقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد أو الفرد 27. إذن صلاة الفرد له كم؟ واحدة. إذن مقبولة ولا ما مقبولة؟ لكن لا نتنازل عن الذهاب إلى المسجد والحث على صلاة الجماعة، لأن فيها من البركات والفوائد. يعني لو نظل نتكلم ساعات ما، لكن على أصل الحكم نرجع نقول ماذا هي؟ هي سنة على الذين قالوا أنها سنة، والرأي الآخر قال أنها واجب. قل الإمام الشاطبي إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل، كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها، وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة التطوع والنكاح والوتر وسنة الفجر والعمرة وسائر النوافل الرواتب، فإنها مندوب إليها بالجزء ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها. العمرة ندب لها النبي صلى الله عليه وسلم، مو واجبة إذا تركناها كلتنا. أوتروا، النبي عليه الصلاة والسلام حظنا على الوتر وقال صلوا الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. طيب، لكن اجتماعنا كنا وقلنا ما نصليها ما دامها السنة، قلت لا، الأمر يختلف. هذا الميزان يجب أن ننتبه عليه في قضية المندوب. هذه أبرز المواضيع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في قضية المندوب. المندوب ما طلب الشارع فعله على وجه غير الإلزام، يمدح فاعله ولا يذم تاركه. نعم، مستحب، وهو على مرتبتين أو ثلاثة. قلنا أهم المراتب هي الرواتب التي جاء بها حديث أو فعل عن النبي عليه الصلاة والسلام. القضيتين المهمة اللي ذكرناها، الأولى أن المندوب هو سور حماية للواجب، والأمر الثاني أنه يجوز تركه بالأفراد، لكن الجماعة لا يجوز أن تترك المندوب. الآن أنهينا القسم الأول من الطلب. القسم الثاني هو طلب عدم الفعل، وينقسم إلى قسمين: طلب عدم فعل لازم وهو إيش؟ الحرام، وطلب عدم فعل غير لازم وهو المكروه. واليوم نتم يعني إن شاء الله درسنا بأن نأخذ الحرام. ما الفرق بداية نقول؟ ما الفرق بين الحرام وبين النهي؟ هناك فرق يجب أن نميز فيه في الأمر، لأن النهي سيأتينا أيضا وندرسه، الأمر والنهي. هنا عندنا الحرام. الحرام هو في اللغة الممنوع، ويقال عنا المحظور، ويقال عنا الإثم والذنب والمعصية والفاحشة، كلها تدخل فيه. وهو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم، يعني فاعله شنو؟ يعاقب، وتاركه يثاب. فاعله يعاقب وتاركه يثاب. يجيك واحد يقول لك تعال اشرب خمر، إذا فعلت تأثم ولا لا؟ تأثم. إذا قلت له لا حرام، تؤجر ولا لا؟ جميل. هذا الحرام إلى صيغ ينفهم من عندها. شلون تعرف هذا حرام؟ مثلا الصيغة الأولى والمهمة في معرفة الحرام هي النهي، وبالتالي الفرق بين الحرام والنهي أن النهي هو صيغة من صيغ الحرام. ولا تقربوا الزنا، النهي هذا النهي نفسه هو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، وصيغته واحدة لا تفعل. شنو على وجه الاستعلاء؟ يعني أمر من العالي إلى من هو أدنى منه. أنت تقول لابنك لا تخرج، هذا نهي ولا لا؟ تمام. ليش على طلب الاستعلاء؟ لأن صيغ فيها نهي لا علاقة لها بهذا الأمر. واحد يدعي يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا منين صادر؟ من الأدنى إلى الأعلى، هذا شيء يسموه رجاء والتماس، مو؟ إذن النهي الصيغة الأولى من صيغ الحرام، وصيغته لا تفعل. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، تقربوا جمع مفردها تقرب، لا تقرب، لا تفعل. إذن الصيغة الأولى من صيغ الحرام أن يقول لك المشرع لا تفعل، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. تمام. الصيغة الثانية أو مثلا قال تعالى ولا تأكل الربا، الصيغة الثانية لفظة التحريم نفسها، قال تعالى حرمت عليكم الميتة، استفهم من الميتة أنها إيش؟ حرام. يقول لك هذه ما بها صيغة، هو يقول لك حرام، حمير راد لها بعد حرمت عليكم الميت. تمام. طيب هناك صيغة أخرى ما يقول لك حرمت عليك، يقول لك لا يحل لك، نفس المؤدة. تمام. قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يصير أربعة؟ إذا جبت الرابعة غير هذه المستثنيات التي استثناها المشرع فأنت يعني تجاوزت الشرع. بدون ذن الثلاثة لا يحل قتل المسلم، لا يحل يعني إيش قتله؟ قتله حرام. طيب هناك صيغ بالأمر تفهم منها الدلالة على عدم الفعل، اترك الفعل. قال تعالى واجتنبوا قول الزور. شنو معنى اجتنبوا قول الزور؟ لا تفعل الزور، لا تقول الزور، شو يدل هذا؟ يدل على أنه هو حرام. طيب هناك فعل يرتب عليه الشارع عقوبة، فتفهم من هذه العقوبة وشدة هذه العقوبة وغلظتها أن هذا الفعل حرام. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. شو تقول هذه السرقة؟ شنو بها قطع عيد يعني إيش؟ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم. إذن الزنا حرام ولا لا؟ هو هناك نصوص أخرى أكثر وضوحا من هذه، بس هذه الصيغة تدل على إيش؟ تدل على الحرام. إذن الحرام ليس لا يفهم فقط من النهي، وإنما يفهم من عدة صيغ وردت بالشريعة. الجمهور احنا قلنا في الحنفية لما جينا على الواجب الجمهور قلنا الفرض والواجب واحد، الحنفية ايش قالوا؟ قالوا اثنين، الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. جينا هنا على الحرام قالوا لا، انتظروا. الحرام ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والذي فيه شبهة لا يسمونه حرام، وإنما يسمونه مكروه كراهة تحريمية. ولهذا لأن دليله ظني وليس قطعي، كان الإمام أبو حنيفة يكره تحرزا أن يقول هذا حرام، وإنما يقول مكروه كراهة تحريمية. مثال شيخي، مثال الشيخ هنا ما ذكر لنا مثال، أنا أبحث عن مثال الشيخ. هذا حلال وهذا مثال للظني. أي الأول واضح. نعم، هما إحنا في يجوزون شرب النبيذ صح؟ أي إحنا هذا المثال حاضر بس مريد نجيبه حتى الناس لا تفهم الأمور خطأ. نعم، سيأتي المثال إن شاء الله. تمام. طبعا المحرم أمثلته كثيرة بالاتفاق بين الجمهور، أكل الميتة، شرب الخمر، الزنا، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل أموال الناس بالباطل، الأذى بكل أنواعه، الشرك بالله، قول الله. هذه كما يعني مثل ما يقولون لشدة وضوحها لا تبحث يعني. أقسام الحرام، عندنا قاعدة قبل ما ندخل بأقسام الحرام، نقول كل خبيث محرم وليس كل محرم خبيث. الخبيث مثل إيش؟ هاي عندك السجائر. طيب خلينا نقول الدم، لا ندخل بالخلاف، خلينا بالمتفق. الدم خبيث ولا لا؟ لحم الخنزير وهو حرام، تمام، لكن مال اليتيم حلال وطيب ولا لا؟ حلال وطيب. إذا أكلت بغير حق صار حرام. إذن كل خبيث حرام وليس كل حرام خبيث. الحرام فيه درجات، هو كله حرام لكن فيه درجات، وهذه الدرجات مهمة، لأن في شؤون الحياة اليوم هناك أشياء التبست بين الحلال والحرام، نحتاج أن نميزها. هناك النوع الأول هو الحرام لذاته، ما قصد الشارع إلى تحريمه لما فيه من ضرر ذاتي، كأكل الميتة وشرب الخمر والزنا والسرقة وغير ذلك مما يمس الضروريات الخمسة، اللي هي حفظ الجسم والنسل والمال والعقل والدين. كل ما يمس هذه الضروريات الخمسة فهو محرم لذاته. شلون ما تريد تعالج السرقة لا يمكن أن تصبح حلال، تمام؟ شلون ما تريد تعالج الزنا لا يمكن أن يصبح حلال. الخنزير لا يمكن في كل، لأن هو في ذاته خبيث. طيب عورة المرأة ماذا يفضي؟ لأن هذا مقدمات الزنا، إذن هو حرم. ليش؟ لأن هو طريق إلى الزنا، إلى محرم. طيب الاستقراض لكن بفائدة حرام، هذا شيء أدي يؤدي إلى الربا ويؤدي إلى قطع المروءة بين الناس، لأن أجر القرض بجد الحسنة بعشر أمثالها، وأجر القرض 17. ولهذا رفع الشارع هذا الأجر أكثر حتى الناس تتساعد فيما بينها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها. ليش؟ احنا عندنا الأصل أن قطيعة الأرحام شنو؟ حرام. هذا الفعل الحرام لغيره ماذا سيفعل إن حصل؟ الشارع هنا يعلل لك، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. إذن في الواقع المعاش اليوم عندنا المحرمات الثابتة لذاتها نعرفها، لكن في أشياء لا تقول هذه ما جاء النص بها، هذه إذا أفضت إلى محرم فهي إيش؟ فهي حرام. مثل اللي يقعدون في نادي القمار ويلعبون قمار من غير فلوس، يسلون تسلية، يقعد من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ليش حرام هذا؟ لأنه أفضى إلى عدة محرمات. أولا ضيع الوقت، تمام؟ ثانيا هذه الجلسة ستستمر يومين ثلاثة، باليوم الرابع أو الخامس راح تصير بفلوس، وهذه تثير الشحناء والبغضاء فيما بين المسلمين. اللي قاعد يلعب قمار من العشاء للفجر وأذن، لو يصليها لو ما يصليها، أفضت إلى محرمات كثيرة. ناهيك عن تعامله مع أسرته، مع ذهابه إلى العمل وتقصيره في العمل، ضرر المسلمين. إذا أخذت نفس هذا، المهم تعرف إذا دخل فيها الرهن، ولهذا العلماء كلها يحرموها، واستثنوا الشطرنج لأن الشطرنج فيه خطط الحرب يقوي على الجهاد من هالجانب فقط. أما هذه اللعبة الواقعة هذه كلها ضياع للأوقات، والواقع المشاهد يشهد على ذلك. الواقع يشهد على ذلك. ها؟ أما هذا البوبجي فهذا يعني هذا خلانا نترحم على يعني هذا جي رحمة لأهل الدومنة، قاموا يحتجون علينا بالبوبجي. طيب، موضوع الأخير متعلق بالحرام، هناك المحرم قلنا لذاته والمحرم لغيره، ما هو الاختلاف بينهما حتى نميز؟ شيخنا هنا ذكر رحمه الله أمرين، وهو يعني ميزة هذا الكتاب، أن مؤلف الكتاب هو ليس فقط فقيه وإنما صاحب فكر كبير، وجمالية تأليف لهذا الكتاب أن هذه الأفكار الجميلة أدخلها في أصول الفقه، فحرك المياه الراكدة شوية. ذكر هنا قضيتين مهمة. القضية الأولى أن المحرم لذاته إذا كان هو محل العقد يبطل العقد، يعني حشاكم شخص يتعاقد مع شركة لشراء الخمر أو لاستيراد لحم الخنزير، هذا العقد حرام ولا محرام؟ لذاته؟ لذاته، لأن المعقود عليه هو خبيث، محرم لذاته، منهي عنه لأنه خمر، لأنه لحم خنزير، عرفت؟ هذا يصلح العقد ولا باطل؟ ما بكل مجال باطل، يعني باطل مهما حاولت من تصليحه لا يجوز. لكن هناك عقد طرأ عليه طارئ جعله محرم، أنت تشتري الآن سيارة أو كذا، خصوصا هنا الجمعة دوام، وإذا بأذان الجمعة يرفع، والله تعالى قال وذروا البيع، هذا العقد اللي عقد صحيح ولا باطل؟ وقع أم لم يقع؟ الجمهور قالوا يقع مع الإثم، لأن الفعل صحيح لكن الوقت اللي دخل عليه وداهمه، ويقع العقد بس أنت تتحمل إثم كأنك اقترفت محرم، أو أنت فعلا اقترفت محرم، لأن الله تعالى يقول وذروا البيع. تمام. الأمر الثاني أن المحرم هذا متى ممكن أن يصير مباح؟ يعني شرب الخمر، هذا دائما يضربون به المثال، تقريبي هو واقعي، شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير متى يصير مباحا؟ عند الضرورة. إذن المحرم لذاته ممكن أن يصير مباح ضرورة، كأنه شخص في مكان ما لا يوجد طعام إلا لحم خنزير وشارف على الهلاك، يستطيع أن يأكل لو ما يستطيع؟ يستطيع يأكل وليس للإشباع، لكن دائما دائما تذكر أن قاعدة الضرورة ليست مطلقة هكذا، وإنما قاعدة الضرورة أن الضرورة تقدر بقدرها، فأنت عندما تكون مختنق وما في مي تدفع اللقمة راح تموت، تشرب بمقدار إيش ما يدفع هذه اللقمة، مو تقعد وتسويها لو لحم خنزير يطبخ ويسوي عليه رز والله لا، هذا الموضوع هذا تجاوز، صار فيه إسراف وصار فيه مثل الاستهانة، لأن هذا الأصل أنه حرام، لكن نحن جوزنا لك سد الرمق وإنقاذ الروح، لأن إنقاذ روحك صارت أهم من أكل لحم الخنزير، عرفت؟ طيب، أما المحرم لغيره فإنه يباح إذا صارت هناك حاجة، ترى الحاجة أقل من الضرورة، يعني الآن يجوز للمرأة أن تكشف رجلها إلى رجل غريب إذا كان طبيب وليس هناك غيره، الحاجة اقتضت أن هذا المحرم لغيره صار الآن حلالا، لكن أيضا بالقدر الذي يؤدي الطبيب فيه عمله، لا تتعرى كاملا، عرفت شلون؟ فهذا الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره، أن المحرم لذاته التحريم على أصل الشيء لا يمكن إصلاحه، لكن لذاته قد يقع ولكن يلحقه الإثم. المحرم لذاته يباح متى؟ عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، بقدر حجمها، والمحرم لغيره يباح عند الحاجة، وكما ذكرنا في قضية الطبيب وغيرها من المسائل المتقاربة. وبهذا أنهينا المحرم وانتهى معه درسنا لهذا اليوم، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وإلى لقاء إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.